كيف تتحقق التقوى في قلوبنا؟ ما هي التقوى؟ عرفها السلف سلفنا الصالح بأن التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيم، هذه التقوى. وعرف بعضهم التقوى بها بأنها أن تحفظ الرأس وما وعى وأن تحفظ البطن وما حوى. هل حقيقة يا أخوان تحققت التقوى في قلوبنا خلال الأيام الماضية وهذه الأيام التي نعيشها؟ هل حققناها؟ إذا عرفنا أن التقوى ينبغي أن تتحقق في قلوبنا وأن التقوى أن تحفظ الرأس وما وعى، تحفظ السمع وتحفظ البصر وتحفظ اللسان، نتأمل. وحقيقة أيها الإخوة، يعني لو أردنا الاستزادة من معرفة الحكمة والسر من فرضية الصيام فلننظر في سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا صمت فليصم سمعك، وإذا صمت فليصم بصرك، ولا يكن يوم صوم أحدكم ويوم فطره سواء.